قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري جملة حالية، والإسناد الدعم، وفيه دليل على فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحسن رعايتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي للمرأة الصالحة، أنها تكون بارة بزوجها وفية له. وهكذا كن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، فقد اختارهن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء في قوله تعالى: الطيبات للطيبين، أي الزوجات الطيبات للأزواج الطيبين، فكيف إذا كان أطيب الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتفقد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرص على القيام بشأنه صلوات الله وسلامه عليه، وحسن التبعل والرعاية لأمره رضي الله عنها وأرضاها. وفيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وهذا هو المعروف في أعراف المسلمين، أن المرأة المسلمة تخدم زوجها بالمعروف، وأن الزوج لا يستغل ذلك للإضرار بها والتضييق عليها وتحميلها ما ليس في وسعها، فلا تضار المرأة ولا يضار الرجل، فكل منهما قائم بحق الآخر، قائم على حق الآخر على أتم الوجه وأكمله طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقوم بيوت المسلمين، فإنها تقوم على هذا الخير وتبادل المصالح الذي تنتظم به الذي تتحقق به الغاية والهدف الذي يتحقق به الغاية والهدف والمقصود من النكاح. ولذلك كن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين في أحسن الأحوال وأتمها في رعاية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب على المرأة أن تلزم بأشياء لم تلزم بها بأصل الشرع، ولكن تحسن الرعاية لزوجها بالمعروف. وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي في مقام الشرف وعلو النسب، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. ومع ذلك دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الخادم من شدة ما تجد من طحن النوى رضي الله عنها وأرضاها. فهذا ليس فيه غضاضة على المرأة المسلمة ولا منقصة لها، بل شرف وكرامة. وعلى الزوج أن يحسن الرعاية لزوجه، وأن يكرم منها، وأن يعتبر منها ما يكون من الرعاية، فيحسن مقابلة ذلك بما يليق به، ولا يستغل المرأة على وجه يذلها ويهينها ويؤذيها ويضر بها، والقصد هو العدل. ولذلك الرجل يسعى على بيته فيكدح في نهاره من أجل أن يحصل لهم ما يقيم به أودهم، وكذلك المرأة في البيت تقوم على شأن الزوجة، ومن هنا كل منهما يرعى مصلحة الآخر. فإذا حصل كل ذلك بالمعروف وانتظم ذلك وحصل ذلك على الوجه الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، حصل المقصود من النكاح، وقام كل واحد منهما بحق الآخر. وهذا هو الذي عناه الله بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم.